ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة الرابعة بعد 108، وفيها الحلقة الرابعة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة الثلاثة نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. تأخرت شهرزاد وما بي عنها غناء، لا في سهاد ولا في رقاد. إني لأتساءل أيكون سلوكها معي من باب الإشفاق، أم تراه مداهنة ونفاق؟ ليكن هذا أو ذاك، فكفاني أنها تعينني على الانهتاق من مهاوي التردي والانسحاق. إيه يا شهرزاد، لطالما غصت في نفسي، فهل رأيت الخير هناك سجينا في الأعماق يتلوى كمحب مشتاق ينوح على هجر وفراق، والشر كسجان ظالم يلوي الأعناق، والخير الحر يلتمس الفرصة للانطلاق؟ إيه يا شهرزاد مولاي، أناديك مولاي يتشوف سمعي عذب حديثك. هل أتابعه الآن؟ آن الأوان، هات يا شهرزاد هات. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والروح الجديد أن الإخوة الثلاثة مضوا مع الحكيم الجليل يقطعون الضرب الطويل. وبينما استغرق الإخوة في التفكير والحكيم ينتظر التدبير، تمثل الوسواس في صورة كلب يزاحم الجمع على الضرب لينفث الشر في كل قلب. ترى ماذا أتمنى على الحكيم؟ أغلى ما يحب كبلا من ذهب. وما جدوى المال؟ يغني عن السؤال. وراحة البال؟ المال يوفر المحال، يسترخص الجمال ويدغدغ الدلال. هل ينجب العيال؟ ما لك وهذه الآمال؟ ستشتري الدور وترفع القصور. هل اقتنعت؟ أعوذ بالله، بل فزعت. وهذا النعيم؟ ذلك عين الجحيم. عبيط، لو كان المال غاية لكان أول النهاية. عبيط، المال عندي وسيلة. عبيط عبيط، ليس المال ما أريد، إنما الحب السعيد. قلب يبادلني الحنان ويبث في صدري الأمان، روحان تتناجيان وإلفان تتناغيان، وفي درب الحياة ينطلقان بالرحمة والحنان. نعمان. ها؟ زكوان. حمدان. حمدان. أما زلتم مستغرقين في التفكير؟ وأجهدنا المسير. فلنسترح عند هذا الغدير. ألم يهتدي أي منكم إلى قرار؟ يدق الأمر حين يتاح الاختيار. فقد عشنا وكل شيء بمقدار، درهم لا قنطار. وأنت يا نعمان، هل شارفت أول الطريق؟ يلمع في أفقي بريق. لا طريق ولا بريق، فأنت تبدو كالغريق. هل نتابع المسير؟ هيا بنا. هيا بنا. هيا. عساي أتمنى على الحكيم الجليل. الكثير في ظني قليل، أريد إثراء الوجود بلا حدود، أطلب السلطان والجاه، المال والجنود والرايات والبنود. أعوذ بالله. ماذا، أما اقتنعت؟ بل منك قد فزعت. عبيط. السيف المسنون يشهره مفتون، وسواس مجنون، ملعون ملعون، والسيد قانون، والسيد قانون. وددت لو أكون خبزا للجائعين، ريا للعطاشة والمحرومين، أملا للمضيعين، وأمنا للمفزعين، دفئا للمقرورين، ورحمة للمظلومين. نعمان. زكوان. حمدان. حمدان. أما زلتم تفكرون؟ دعنا نفكر. فنحن بالتفكير راضون هانئون. وتظلون تحلمون. أصبت كبد الحقيقة. لقد أتحت لنا أن نحلم، وما أوسع الأحلام. كنا لا نفكر إلا في عالمنا الضيق. كانت الدنيا بالنسبة لنا مجرد شجرة، فإذا هي تتسع وتتسع وتتسع. أقول فإذا هي تتسع وتتسع وتتسع. تاني. ضعنا يا نعمان. ألا تعفيني يا سيدي الحكيم من عذاب الاختيار؟ كيف يا حمدان، الإنسان يا ولدي إرادة، فأنت تريد، وعليك أنت أن تختار ما تريد. فاختر أنت لنا ما شئت. الاختيار يا ولدي مسؤولية، فلا تحملني مسؤولية اختيارك. لديكم فسحة من الوقت للتفكير. ماذا أتمنى على الحكيم؟ يا سلام، آه لو تحول ماء هذا الجدول إلى عسل. عسل؟ ذقته مرة واحدة في حياتي. يا سلام، يا سلام على مذاقي، حلو بشكل. عسل، أهذا كل ما تتمناه؟ يقال إنه يشفي جميع الأمراض. ما أنكرك، فأنت تريد أن تملك حياة الناس، فلا شفاء لمريض إلا عندك، فتمنح الحياة لمن تريد وتمنعها عمن تريد يا شقي. أعوذ بالله، أنا لا أريده لكي أمنح أو أمنع، أنا أريد العسل للعسل. يا مكير، أنا أعرف الحقيقة. لو علمت الحقيقة ما جادلتني. أعوذ بالله، أقسم إني أريد العسل للعسل. لا حياة ولا موت ولا مرض ولا شفاء، بل عسل، ولا شيء غير العسل. وهكذا ظل حكيم الزمان يستحث الإخوة الثلاثة على تحديد الأماني التي يختارون، وكادوا من محيط الاختيار يقتربون، وإن ظلت تلعب الوساوس بقلوبهم وتكاد تعصف بعقولهم فيقررون تارة وتارة يحجمون، وبلغت بهم الحيرة مداها، وتنازعت نفوسهم عوامل الشد والجذب والصراع بين العقل والقلب، غير أن الحكيم لم يستطع صبرا على ترددهم فقال لهم بحزم: لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشق النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح، فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح، إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الليلة الرابعة بعد 108 من ليالي ألف ليلة، كتبها كمال إسماعيل ويخرجها محمد محمود شعبان.